الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، هذا الوقت الذي بقي لنا من دورة المصطلح نحاول أن نشغله في دورة النحو. في الدرس الماضي تحدثنا عن علامات الاسم، وفرغنا من الحديث عن حروف الجر وحروف القسم، لكننا لم نشر إلى أن حروف الجر لا بد لها من متعلق تتعلق به، لأن حروف الجر هي لمجرد الربط فقط، فلا تستقل بنفسها ولا تستقل بذاتها، إذن لا بد لها من متعلق تتعلق به. ولذلك قال صاحب الجمل: وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. طبعا سبق أن أشرنا إلى هذا في إعراب البسملة، ولكننا لم نتوسع في هذا كثيرا. هناك قاعدة تقول: كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر يصح التعلق به. عندما نقول وكل حروف الجر بالفعل علقت، هذا الصدر مفهوم، حروف الجر تتعلق بالفعل، كما سبق أن قلنا في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، إذا كنت تريد الأكل آكل، أو الكتاب أكتب، أو القراءة أقرأ، وهكذا. لكن قوله أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، هذا العجوز ممكن أن نقول تشرح هذه القاعدة التي ذكرنا آنفا، وهي: كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر صح التعلق به، أو يصح التعلق به، يصح التعلق به. وهناك بعض الحروف لا تتعلق، مثلا يعني هذه الحروف الأصل فيها التعلق، لكن هناك حروف أخرى هي حروف الجر لا تحتاج إلى ما تتعلق به، لأن الجر والمجرور يحتاج إلى متعلق يتعلق به إن كان الحرف أصليا. لماذا؟ لأن الحرف الأصلي هو الذي يفيد معنى في الكلام، ويحتاج إلى ما يتعلق به. وطبعا ما تتعلق به الحروف يكون محذوفا اتفاقا، وإنما الخلاف في تقديره، ولذلك قدره البصريون اسما. فمثلا إن قلنا في البسملة أو في غيره يقدرون ابتدائي، والكوفيون يقدرونه فعلا نحو أبتدئ. وأيضا كما اختلفوا في كون الجار وحده هو المتعلق أم الجار والمجرور هما معا، هناك قول يقول بأن حرف الجر وحده هو المتعلق، وهو قول ضعيف أو أقل ما يقال فيه مرجوح. والحق أن المتعلق الجار والمجرور، الجار والمجرور معا، والمتعلق به أيضا وقع فيه الخلاف، هل هو اسم أم فعل. وطبعا قلنا البصريون قدروه اسما، والكوفيون قدروه فعلا، كما اختلفوا. هذا الذي تتعلق به حروف الجر يكون عاما أم يكون خاصا، يكون مقدما أم يكون مؤخرا. فإذا نظرتم إلى هذه الصور وهذه الأقسام فلا تخلو ولا تخرج عن الأقسام الثمانية. وأيضا هل هو فعل خاص مؤخر؟ أما الأول فقد يقول قائل لماذا نقول بأنه فعل ونرجح بأنه فعل، لماذا لا نرجح قول البصريين؟ نقول لأن الأصل في العمل للأفعال وليس للأسماء، وأيضا لكثرة التصريح بالفعل بخلاف الاسم. وأما الثاني فلرعاية المقام، وأما الثالث فلإفادة الحصر، يعني كونه مؤخرا. القاعدة هناك معروفة تقول بأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وبعض علمائنا كان يقول الأفضل أن نقول تقديم المعمول يفيد العموم، يفيد العموم، قالوا هذا هو الأفضل. إذن حروف الجر لا بد لها من متعلق تتعلق به، ثم ما تتعلق به إما أن يكون فعلا كما قلنا، والفعل بأنواعه الثلاثة طبعا، نحن لا نخصص فعلا مضارعا أو فعلا ماضيا أو أمرا، بل تشمل الثلاثة، تشمل الماضية والمضارعة والأمر، حتى قال بعض العلماء ولو كان المتعلق به ناقصا، ناقصا، هذا على القول الصحيح. وتتعلق بما في معنى الفعل، يعني من مصدر أو صفة أو نحوهما، كاسم الفاعل واسم المفعول كما قلنا في القاعدة السابقة. ولذلك قال القائل علق سوى الكاف ورب لولا وزائد وكخلاء لعل بمشبه الفعل، والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا. علق سوى الكاف، الكاف، ورب ولولا والحرف الزائد وخلاء ولعل، إذن تتعلق بالفعل أو بمشبه الفعل، وحتى لو كان الفعل ناقصا كما قلنا وقد أبى هذا طائفة من النحاة كما قال الناظم. وبعضهم قال لعل ولولا ثم رب وزائد أو وزائد ومستثنى أغنت عن التعلق، لعل ولولا ثم رب وزائد ومستثنى أغنت عن التعلق. هنا ذكر هذا البيت يعني حروف الخمسة، والبيت الثاني ذكر الكاف ورب ولولا والحرف الزائد وخلا ولعل، ذكر حروفا ستة. ماذا نعني بقولنا التعلق؟ التعلق نعني به العمل في محل الجار والمجرور نصبا أو رفعا، كما يقولون بالمثال يتضح المقال. تعلق الجار والمجرور إذا كان بالفعل مثلا نقول، وهذا هو المثال الجاري دائما والمضطرد بين طلبة النحو، مررت بزيد، مررت بزيد، فالجار والمجرور هنا الذي هو بزيد مر، مررت فعل وفاعل، وبزيد جار ومجرور، فالجار والمجرور اللي هو بزيد ما موقعه في الإعراب؟ لعلك تقول بزيد البحر فجر زيد المجرور، نعم، ولكن المحل هو الجار والمجرور في محل نصب بمررت، ولذلك هذه الباء التعدية. إذن هذه، هذا التعلق تعلق الجار والمجرور بالفعل. أما تعلق الجار والمجرور بما يشبه الفعل، بما في معنى الفعل كما نقول، بما في معناه من المصدر أو صفة. وهي القاعدة المعروفة، كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر صح التعلق به. فتقول مثلا زيد ممرور به، زيد ممرور به، فالجار ومجرور أين هو هنا في هذا المثال؟ به، نعم صح به، زيد ممرور به، مبتدا وخبر، به جار ومجرور. الجار والمجرور هنا في محل ماذا؟ في محل جر أم في محل نصب أم في محل رفع؟ هنا في محل رفع. لماذا؟ لأنه على النيابة، لأن ممرور كما هو معروف، ممرور هنا احنا سبق أن بينا على أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله طبعا المبني للمعلوم. أما اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، فهو يرفع ماذا؟ نائب الفاعل. أما لو كان مبني للمعلوم فيرفع الفاعل، كفاعل صوغ اسم فاعل إذا لا، يعني ذكرنا على أن اسم الفاعل يعني يعمل بشروط، اسم الفاعل يعمل بشروط. وكذلك اسم مفعول، إلا أن هنا نقول به نائب ممرور، نائب عن الفاعل بممرور. وربما يجتمع أو تجتمع هذه الأمثلة في مثال واحد، وهذه المعاني في مثال واحد. فمثلا يعني يكون التعليق بالفعل والتعليق بما يشبه الفعل. مثلا خذوا الفاتحة، يقول الله عز وجل أنعمت عليهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. انظروا إلى عليهم الأولى متعلقة بماذا؟ متعلقة بالفعل، وأين الفعل هذا؟ أنعمت، أنعمت، ومحله ماذا؟ محله النصب. وعليهم الثانية متعلقة بماذا؟ هل هي متعلقة بأنعمت كما قال البعض؟ الجواب لا، متعلقة بما أشبه الفعل أو بما في معنى الفعل، وهو المغضوب. المغضوب هو اسم مفعول أيضا. إذن محله ماذا؟ محله الرفع على النيابة عن الفاعل. وقد اجتمع أيضا في قول العرب في قصائدهم، فمثلا واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا. واشتعل المبيض، اشتعل في اللغة العربية بمعنى فشى وانتشر، ومنه قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا. ومسوده يعني الشعر الذي بقي أسود على حاله. والجزل، الجزل في اللغة العربية ما غلظ من الحطب، والغضا هذا نوع من الشجر، ضرب من الشجر، يعني يبقى جمره محمرا بعد الاحتراق طويلة، العافية تبقى فيه كثير النار، وحدته غضات. فشبه الشاعر الشعر الأبيض بالنار تعصف بماذا؟ تعصف بالشعر، الشعر الأسود طبعا، فيسرع إليه البياض. مثله في ذلك مثل اشتعال النار في الشجر أو الحطب اليابس، اليابس. إذن فمسوده متعلق بماذا؟ متعلق بالفعل وهو اشتعال النار، اشتعل. وفي جزل متعلق بماذا؟ متعلق باشتعال، وهو في معنى الفعل، في معنى الفعل، فاجتمع في هذا البيت المثالين، اجتمع في هذا البيت المثالان عفوا، اجتمع مثلا الفعل وما يشبه الفعل وما يشبه الفعل. طبعا قلنا هذا فيما يتعلق بالحروف الأصلية التي لا بد لها من متعلق تتعلق به، لكن هناك حروف مستثنات لا تعلق لها ولا تحتاج إلى ما تتعلق به، وهذه الحروف اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بأنها أربعة، ومنهم من قال بأنها خمسة، ومنهم من قال بأنها ستة وهو المشهور، وهي التي ذكرنا في الأبيات السابقة: علق سوى الكاف ورب لولا وزائد وكخلا لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون زائدا وقوم قد أبوا. والذي قال بأنها خمسة ذكر بيتا واحدا: لعل ولولا ثم رب وزائد وكاف ومستثنى أغنت عن تعلقي. يعني هذا البيت أيضا نفسه ذكر ستة: لعل لولا رب حرف زائد الكاف المستثنى وهو خلا مثلا أغنت عن تعلقي، ولكن هناك بيت آخر يقول: وزائد وكخلا لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون زائدا وقوم قد أبوا. هذه الحروف نبدأ بالحرف الزائد. الحرف الزائد ننظر، قد يكون زائدا في ماذا؟ في الفاعل، وقد يكون زائدا في المفعول به، وقد يكون زائدا في المبتدأ، وقال بعضهم أيضا قد يكون زائدا في الخبر، ولكن هذا سيأتي إن شاء الله عندما نصل إلى باب المبتدأ والخبر ما قيل فيه. مثلا ما يتعلق بالزائد بالفاعل في الفاعل، نحو قوله تعالى: كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، وقول المسلم الذي ذهب ليستلف من أخيه ليقترض منه فقال له: ائت بشاهدك، فقال الشاهد: هو الله، كفى بالله شهيدا. إذن كفى بالله شهيدا، أو لا في التعجب: أحسن بزيد، أحسن بزيد، هذا المثال الذي يمثل له الجمهور. فكفى بالله شهيدا، إذا مثلا حذفنا الحرف الزائد، وهو دائما نقول على أن بعض العلماء يقول لا يوجد شيء في القرآن يقال عنه زائد، وإنما نقول ماذا؟ نقول صلة، الزائد دائما نقول فيه صلة تأدبا مع القرآن، فيكون المثال كفى بالله شهيدا هكذا: كفى الله شهيدا، كفى الله شهيدا، وأحسن زيد بالرفع. فإذا قلنا هذا كان الأصل هكذا الأصل، ثم زيدت الباء في الفاعل، ثم زيدت الباء في الفاعل، كما زيدت الباء في الفاعل أيضا للتعجب اللي هو أحسن بكسر السين فعل تعجب، فقلنا: أحسن بزيد، أسمع به، أحسن بزيد، فزيدت الباء فيه. فربما إذا شئت أن تحذف في غير القرآن طبعا الحرف الزائد فيكون المعنى صحيحا. والأمثلة كثيرة، قس على هذا، يعني الزائد في الفاعل، والزائد في المفعول به، في المفعول به، المفعول به مثل قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، هذا هو الأصل، ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. فأيديكم منصوب لأنه مفعول تلقوا، ولكن زيدت فيه الباء طبعا لحكمة ولبلاغة وفصاحة يعني عظيمة، ومن محسنات البديعية ومن البلاغة ومن النصاعة وإلى غير ذلك. كلام الله عز وجل ليس فيه شيء زائد لغير فائدة ولغير بلاغة. إذن الزائد قلنا الأول في الفاعل، الزائد في المفعول به، الزائد في المبتدأ. المبتدأ بحسبك درهم، بحسبك درهم، وسبق لنا المثال حسبك درهم مبتدأ وخبر، ولكن حذفنا عفوا إذا حذفنا حرف الباء اللي هو زائد، حسبك درهم مبتدأ وخبر. وزاد بعضهم أيضا أن الباء الزائدة تكون في خبر الناسخ المنفي، الناسخ المنفي يعني، وهذا في كلام الله عز وجل كثير، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس الله إلى آخره، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وهكذا. هذا فيما يتعلق بالباء الزائدة في خبر الناسخ المنفي. وكذا قوله تعالى وما الله، لأن ما نافية، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله غافل، غافل عما تعملون، أليس الله كافيا عبده، أليس الله أحكم الحاكمين، أليس ذلك قادرا بقادر على أن يحيي الموتى، وهكذا. إذن هل الباء وحدها من حروف الجر التي تكون زائدة في الفاعل والمفعول به والمبتدأ وخبر الناسخ المنفي، أم هناك حروف أخرى من حروف الجر تزاد في ما ذكرنا؟ طبعا إذا تتبعنا الأمثلة في كلام الله عز وجل وقرأنا كتاب الله عز وجل بإنعام وإمعان وتدبر وتفكر، نجد أن هناك أمثلة أخرى غير الباء، وهي من ذلك من الزائدة، من الزائدة، وتكون زائدة في ماذا؟ تكون زائدة فيما تكون فيه الباء، وهي أقل ما يقال في الفاعل والمفعول والمبتدأ، في الفاعل والمفعول والمبتدأ. الفاعل نحو قوله تعالى في سورة المائدة أن تقولوا ما جاءنا من بشير، أن تقولوا ما جاءنا من بشير، أي أن تقولوا ما جاءنا بشير. إذا حذفنا الحرف الزائد وهو من، أن تقولوا ما جاءنا بشير، فبشير فاعل جاء وأنا مفعول به طبعا، هنا قد يقول قائل جاء لا تتعدى، الجواب لا، هي تتعدى، ولكن اشترط بعض العلماء في تعديتها أن يكون المفعول به ضميرا. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المنافقون، جاءنا في هذا المثال، جاءنا، جاء البشير إيانا، فإذن هي جاء فعل ماض وبشير هذاك فاعل، هنا مفعول به، فمن زائدة في الإعراب نقول بأنها زائدة، ولكن في القرآن نقول صلة تأدب مع القرآن كما نقول دائما. ومن زيادة ما في المفعول به قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذه في سورة الملك، ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا، تفاوتا هذا مفعول به يعني زيادة الماء من في المفعول به. وكذلك تقول في المبتدأ في سورة الأعراف ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، ما لكم إله غيره، يعني تحذف من والمعنى صحيح، هذا هو الزائد، بحيث لو حذفته يكون المعنى صحيح. وأيضا قوله تعالى هل من خالق غير الله، هذا في سورة فاطر، هل من خالق غير الله، أي هل خالق غير الله، هل حرف استفهام من صلة أو حرف زائد، حرف جر زائد، خالق مبتدأ طبعا هو مرفوع محلا، مرفوع محلا مجرور لفظا، غير الله غير خبر، غير مضاف، الله مضاف إليه، خالق غير الله يرزقكم. طبعا هناك إعراب آخر في هذه الآية، وهذا هو إعراب أول، والمقصود ماشي هذا، المقصود على أن من كذلك تزاد في الفاعل والمفعول والمبتدأ. إذن ماذا استفدنا من هذا الباء الزائدة من حروف المستثنات التي لا تتعلق بشيء؟ استفدنا أن الباء تزاد في الإثبات كما تزاد في النفي، وأنها تدخل على المعارف كما تدخل على النكيرات، والمثال يبين، الأمثلة تبين ما قلنا. كذلك استفدنا من هذا الحرف المستثنى الذي لا يتعلق بشيء أن من تزاد أيضا، ولكنها لا تزاد إلا في الإثبات، لا تزاد إلا في الإثبات، ولا تدخل أيضا على المعارف، هذا على القول الصحيح، على القول الصحيح. طيب قد يسأل سائل منكم لماذا لم يتعلق الزائد بشيء، شنو الحكمة؟ والأصلي يتعلق، احنا قلنا لأن التعلق شنو المعنى؟ هو الارتباط المعنوي، الارتباط المعنوي. والزائد هل يوجد له معنى؟ لا معنى له، إذن لا معنى له يرتبط به، لا معنى له يرتبط بمعنى مدخوله، ولذلك هو الزائد يؤتى به في الكلام تقوية وتوكيدا فقط، من أجل التقوية ومن أجل التوكيد، فلذلك فهو لا يتعلق، مفهوم؟ هذا الأول. قلنا وزائد، ثم أيضا لعل، ثم أيضا رب، ثم أيضا الكاف، ثم أيضا خالة، وهكذا. إذن تحدثنا عن الحرف الأول اللي هو الباء. الحرف الثاني نأخذ واحد من هذه الحروف الباقية الخمسة أو الستة، نأخذ مثلا لعل، لعل طبعا سيأتينا إن شاء الله حرف ترجن، لكن هنا لعل اللي كنتكلم عليها واللي كنقصدها لعل الجارة، لعل الجارة. طيب قل لي هناك لعل ناصبة ولعل جارة؟ الجواب نعم، ولكن جارة ماشي عند النحاة كلهم، إنما جارة عند طائفة تسمى عقيل، طائفة تسمى عقيل، لأن هناك طوائف يكون عندهم لغة خاصة. حال دائما سيمر بكم إن شاء الله كما مر بكم في الدورة الأولى، قلنا هذه لغة ربيعة، وكما قالوا أيضا لغة أكلون البراغيث. إذن هنا هذه نقول هذه لغة عقيل بالتصغير، لغة عقيل يعني لعل عندها جارة وليست ناصبة. ولكنها ماذا تجر؟ ماذا تجر؟ يجرون بها المبتدا، يجرون بها المبتدا. طبعا لعل ينطقون بها هكذا، لعل وينطقون بها أيضا لعلي، وينطقون بها أيضا عل بدون لام وعلي، فهي أربع لغات يعني. هذه في اللام، عندهم في اللام الأولى أربع لغات يعني الإثبات والحذف، هذه من جوج لغات إثبات والحذف، لعل لعل وعلي وعل. إذن قل لعل وعل، إذن حذفنا اللام الأولى وأثبتناها فهما لغتان. أما اللام الأخيرة فلهم فيها أيضا الفتح والكسر، فهما أيضا فهاتان لغتان أيضا. إذن المجموع أربع لغات بفتح اللام الأخيرة وكسرها، فيكون المجموع قلنا أربع لغات. وشكو اشتهر بهذا؟ اشتهر به قلنا عقيل، عقيل. وهذه لعل يعني بمنزلة الحرف الزائد، بمنزلة الحرف الزائد، ولذلك إذا أمعنتم النظر فإن مجرورها في موضع رفع بالابتداء بدليل ارتفاع ما بعده على الخبرية، على الخبرية كما سيأتينا إن شاء الله. لعل في قول الشاعر وهو كعب بن سعد، لعل أبي المغوار منك قريب، وهذا المثال المشهور عند علماء النحو، المثال اللي كيمثلوا به وهذا هذا البيت، فقلت ادعو، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار، لعل أبي المغوار، أبي المغوار منك قريب. فجر بها ماذا؟ جر بها أبي، فلم يقل لعل أبا المغوار، قال أبي المغوار، باش يبين على أن الأصل في الحروف المختصة بالاسم أن تعمل العمل الخاص به. شنو العمل الخاص به؟ هو الجر، هو الجر. والسبب في كون لعل لا تتعلق بشيء، ولذلك قلنا بعدم التعلق، لماذا؟ لأنها بمنزلة الحرف الزائد، الحرف الزائد الذي دخل على المبتدا كما سبق في الحرف الزائد اللي هو الباء. إذن فالباء ولعل يعني لا تعلق لهما، لا تعلق لهما. الحرف الثالث من الحروف التي لا تتعلق بشيء ما هو؟ نأخذ واحدا أيضا، لولا. الحرف الثالث الذي لا يتعلق بشيء لولا، هذه لولا يعني المشهورة والمعروفة لولا الامتناعية. هذا الحرف ما كيتعلقش، اللي هو لولا الامتناعية، قيده بعض العلماء بقيد. ما هو هذا القيد؟ قالوا إذا وليه ضمير متصل، ثم هذا الضمير إما أن يكون لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب، لغائب. ولذلك مثلوا له لولايا ولولاك ولولاه. ولذلك يقول الشاعر زيد بن الحكم: وكم موطن لولايا، وكم موطن لولايا. وقال آخر: ولولاك في ذا العام لم أحجج ولولاك. وأنشد الفراء قول جحدر أنشده الفراء: لولاك في ذا العام لم أحجج. وقول جحدر أيضا: ولولاه ما قلت لدي الدراهم. ولولاه، إذن فلولا الامتناعية إذا وليها ضمير متصل، إما أن يكون هذا الضمير لمتكلمين، وإما أن يكون لمخاطبين، وإما أن يكون لغائب. فهو إذا وجدناه هكذا لولاي ولولاك ولولاه لا يتعلق بشيء أبدا، لا يتعلق بشيء أبدا. أما سبويه الإمام، قلنا إذا أطلق الإمام في كتب النحو تنصرف إلى ماذا كلمة الإمام؟ إلى سبويه بالغلب. هذا ذهب سبويه إلى أن لولا في هذه الأمثلة التي ذكرنا جار للضمير، جار للضمير، لأنها لا تتعلق، وأنها لا تتعلق بشيء. الضمير الذي يعني اتصل بها وليها لولايا ولولاك ولولاه، قال هذه، هذه لولا هي التي جرت هذه الضمائر، لأن سبويه جعلها بمنزلة لعل الجارة. وإن كان ما بعدها في أن ما بعدها وخيك مرفوع المحل بالابتداء فهي مجرور، فهي تجر، هو الضمير يعني مجرور، هي بمنزلة لعل الجارة في أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء. هذا مذهب سيبويه. أما مذهب الأخفش يقول بأن لولا غير جارة في هذه الأمثلة، وكيقول بأن الضمير اللي جاء بعدها مرفوع المحل على الابتداء. قال: ولكنهم استعاروا ضمير الجر مكان ضمير الرفع، مكان ضمير الرفع. أما سبويه فيقول: الضمائر كلها مجرورة، لولايا ولولاك ولولاه، يقول هذه الضمائر كلها مجرورة. وخالفه الأخفش وقال بأنها هذه الضمائر في موضع رفع بالابتداء. ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع. إذن كيقول لا عمل للولا فيها، كما لا تعمل لولا قال لك في الظاهر. وهذا طبعا مرجوح، والراجح والأكثر أن يقال لولا تعمل كما قال سبويه الجار في ماذا؟ في الضمائر، في الضمائر، لأنها الآن أصبحت بمنزلة لعل الجارة. والأكثر أن يقال لولا أنا ولولا أنت ولولا هو، قالوا بانفصال الضمير فيهن. وهذا القول يعني عنده دليل من القرآن، وهو قوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. إذن فعلى كلين، فسواء كان على قول سيبويه بأن الضمائر التي يعني التي اتصلت بماذا؟ اتصلت بلولا، فهي مجرورة بماذا؟ هذه الضمائر قالوا مجرورة، قال مجرورة بلولا. والأخفاش كيقول لا، هذه الضمائر في موضع رفع بالابتداء، فوضعنا ضمير الجر موضع ضمير رفع، لأن لولا لا عمل لها في الضمائر، كما أنها لا تعمل أيضا لولا في الظاهر. وأما المبرد فقال هذا التركيب لولايا ولولاه ولولاك، قال هذا التركيب فاسد لم يرد من لسان العرب، وهذا أضعف من ما زعمه الأخفش، لأن ادعاء المبرد هذا يعني باطل، والمبرد محجوج بثبوت ذلك عن العرب. وقد قال القائل، ولا أستحضر الآن من هو القائل، أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن، ولولاك لم يعرض. وقال آخر، وكم موطن لولاي تحتك ما هوى بأجرامه، إلى آخر الأبيات. فقال بأجرامه قنة النيق منهوي، قنة النيق منهوي. فالشاهد عندنا وكم موطن لولايا. إذن فالقول بأن التركيب فاسد قول ضعيف. إذن من حروف الجر الزائدة التي لا تتعلق بشيء الباء، ولعل ولولا. كذلك الحرف الرابع كاف التشبيه. مثلا تقول زيد كالأسد أو زيد كعمر. زعم الأخفش، هذا الأوسط وهو سعيد بن مسعدة وأبو الحسن ابن عصفور، أنها يعني كاف التشبيه لا تتعلق بشيء، واحتجوا بأن المتعلق به إن كان استقر فالكاف لا تدل عليه، وإن كان فعلا مناسب للكاف وهو أشبه فهو متعد بنفسه لا بالحرف، وأطال الكلام في المسألة. والصحيح والحق أن جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار. قال بهذا صاحب المغني، كما قال به أبو حيان، وقال به غيرهما. إذن فهذا فيما يتعلق بالحرف التشبيه الكاف، والصحيح أن الجمهور يقولون لا تعلق له، لا يتعلق بشيء. أيضا هناك مسألة لا بد من الإشارة إليها، يعني في بيان حكم الجار المجرور بعد المعرفة وبعد النكرة. ولماذا أخرها عن الأولى؟ لأنها منها بمنزلة الجزء من الكل. الجواب، إذا حكم الشخص على الجار والمجرور بأنه صفة، أو نقول حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة أو وقع بعد النكرة مع التمحض وغيره، نكرة المحضة، إذا وقع حكم الجار والمجرور حكم الجملة الخبرية المشروطة بالشروط المتقدمة في الدورة الأولى. مثلا فهو الجار والمجرور صفة في نحو قولنا رأيت طائرا على غصن، رأيت طائرا على غصن، على غصن وقع بعد نكرة محضة. شنو هي النكرة المحضة في المثال؟ طائر، نعم الجواب صحيح طائر. أو وقع ماذا بعد الحال، والمثال كما حكى الله عز وجل عن قارون، حكاية قارون، فخرج على قومه في زينته، الشاهد عندنا في زينته، في زينته في موضع الحال أي متزينا على تفسير المعنى، أو وكائنا في زينته على تفسير الإعراب، لأنه في زينته وقع بعد معرفة محضة وهي الضمير المستتر في خرج، وهو محتمل لهما، محتمل الوصفية والحالية طبعا بعد غير المحض منهما، وهو محتمل لهما، محتمل لهما يعني للوصفية والحالية، فذكرنا مثال الوصفية كما ذكرنا مثال الحالية، لكن محتمل لهما يعني محتمل الوصفية والحالية بعد غير المحض منهما، وذلك في نحو قولنا يعجبني الزهر في أكمامه، في أكمامه، وكذلك في قولنا هذا ثمر يانع على أغصانه. فالزهر في المثال الأول معرف بآل الجنسية، إذن المعرف بآل الجنسية قريب من النكرة كما نقول دائما، قريب من النكرة، والثمر من قولنا هذا ثمر يانع، هذا المثال الثاني، هذا موصوف بيانع، ثمر وصف لهذا الثمر يانع، فهو قريب من ماذا؟ من المعرفة. إذن فيجوز في كل من الجار والمجرور في مثالين أن يكون صفة وأن يكون حالا، وأن يكون حالا يعني يعجبني الزهر في أكمامه وهذا ثمر يانع على أغصانه، على أغصانه وفي أكمامه. الأكمام طبعا جمع كيم من كيم، مش كم، لا كيم بكسر الكاف، والمراد به وعاء الطلع، والأغصان على أغصانه جمع غصن، مش جمع غصن، غصن بضم الغين، بضم الغين. طبعا إذا وقع الجار والمجرور صفة لموصوف، أو وقع صلة لموصول، أو وقع خبرا لمخبر عنه، لمخبر عنه، أو وقع حالا لذي حال، فما حكمه؟ إذن إذا وقع الجار والمجرور صفة لموصوف، أو وقع صلة لموصول، أو وقع خبرا لمخبر عنه، أو وقع حالا لذي حال، ما هو متعلق الجار والمجرور في هذه المواضيع؟ المواضيع الأربعة، الأول صفة لموصوف، صلة لموصول، خبر لمخبر عنه، حالا لذي حال. هنا غيكون التعلق ديالو يعني الجار والمجرور بمحذوف وجوبا، وكيف نقدره؟ نقدره كما قلنا سابقا إما على مذهب البصريين وإما على مذهب الكوفيين، لكن قالوا هنا نقدره كائن، نقدره كائن، لأن الأصل في الصفة والحال والخبر الإفراد، فلذلك إما أن نقدره كائن كائنا يعني، أو نقدره استقر، لأن الأصل كما سبق أن قلنا في العمل للأفعال، ويعضده الاتفاق عليه في الصلة المشار إليه بقوله إلا الواقع صلة فيتعين فيه تقدير استقر اتفاقا، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، لا تكون إلا جملة، والوصف مع مرفوعه طبعا المستتر فيه مفرد حكما. إذن مثال الصفة ومثال الحال سبق رأيت طائرا على غصن وخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. ومثال الخبر، إذن ما دام ذكرنا المثال ديال الوصف وديال الحال، ما هو مثال الخبر؟ أن ذكرنا الصفة لموصوف وحال لذي حال، وقلنا الخبر وقلنا الصلة. الخبر مثلا نقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد مبتدأ، لله جر ومجرور متعلق محذوف، الحمد لله كائن لله، كائن لله. والصلة وقوله تعالى في سورة الأنبياء وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات يعني كائن، نقدره كائن. الجار المجرور في هذه الحالات الأربع كيف نسميه؟ بماذا نسميه؟ يسميه العلماء بالظرف المستقر، بالظرف المستقر. هذه الحالة الأربع التي ذكرنا، صفة لموصوف، صلة لموصول، خبرا لمخبر عنه، حالا لذي حال. هذا الجر والمجرور في هذه المواضيع الأربع كيسميوه الظرف المستقر، المستقر بفتح الكاف ماشي المستقر، المستقر لاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله. هذه في الأربع، لكن في غير الأربع بماذا نسميه؟ هذه فائدة مهمة تنبهوا لها، هذه فائدة ينبغي أن تكتب بماء الذهب كما يقول العلماء، تكتب بذوبان الذهب، بل أنا أقول هذه الفائدة ينبغي أن تكتب بسواد العين، إن فائدة مهمة. الظرف المستقر يعني في هذه الحالات الأربع نسميه الجر والمجرور فيها الظرف المستقر، المستقر عفوا بفتح القاف، قلنا لاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله، بعد حذف عامله لأن العامل محذوف. لكن زول هذه الأربع بماذا نسمي الجر والمجرور فيها في غير الأربع؟ نسميه بالظرف اللغو، الظرف اللغو. علاش كنسميه بالظرف اللغو؟ لأننا لغينا الضمير فيه، لإلغاء الضمير فيه، لإلغاء الضمير فيه. طبعا هذه الصور الأربع أو هذه الأمثلة الأربع أو هذه الحالات الأربع يجوز في الجر المجرور إذا وقع في هذه الحالات الأربع، صفة، صلة، خبر، حال. هذه الحالات الأربع ووقعت بعد نفي أو استفهام، تنبهوا مزيان، هذه فائدة أيضا مهمة. عندنا صفة، عندنا صلة، عندنا خبر، عندنا حال. الجر المجرور ديالها إذا وقع بعد النفي أو بعد الاستفهام ش غيعمل؟ غيرفع الفاعل. علاش؟ إنه اعتمد على ذلك. ولذلك إذا كنتم تذكرون أننا ذكرنا عامل الرفع، الجار المعتمد وظرف اعتمد والتعديلي يرفع فاعل بفعل اسمه وباسم فاعل وما في حكمه ومصدر اسمه والتفضيل وظرف اعتمد. هذه من الأبيات المعروفة حفظناها في بداية الطلب. طبعا الآن ما تكسبش لا تكتب، لكن بعد الفراغ إن شاء الله أمليها عليك أو حتى نصل إلى الفاعل، باب الفاعل. هنا قلنا الصفة والصلة والخبر والحال يجوز في الجار المجرور ديال مثلا إذا وقعوا بعد النفي أو بعد الاستفهام يرفع الفاعل لاعتماده على ذلك. وطبعا نعم نذكر المثال. المثال نقول مثلا مررت برجل في الدار أبوه. هنا أبوه كم وجه من أوجه الإعراب يجوز فيه؟ يجوز فيه وجهان، إما أن تقدره فاعلا بالجر والمجرور وهو في الدار. علاش؟ شنو هي الحكمة؟ الحكمة لنيابته عن استقر أو لنيابته على مستقر، لأن النيابة استقر أو مستقر محذوفا، وهذا الوجه هو اللي رجحه كثير من العلماء، بل هو الراجح عند الحذاق من النحويين كابن مالك والأزهري وغيرهما. شنو الحجة؟ الحجة ديالهم، حجتهم أن الأصل عدم التقديم والتأخير. الوجه الثاني أن نقدره فاين، يعني أبوه مررت برجل في الدار أبوه مبتدأ مؤخرا، نقدره أي أبوه مبتدأ مؤخرا. وكيفاش نقدروا الجار والمجرور؟ نقدروا الجار والمجرور وهو في الدار خبرا مقدما، مش يكون الجملة من المبتدأ والخبر صفة لرجل. وطبعا الجملة هذه لابد لها من ضمير ورابط بينهما. شنو هو الرابط؟ الرابط هو الهاء من قولك أو قولنا أبوه هو. وهكذا تقول في الصلة، وتقول أيضا في الخبر، وتقول في الحال، وتقول في الحال. هذا مثال الأول. كذلك إذا وقع الواقع بعد النفي والاستفهام، الواقع بعد النفي والاستفهام. المثال يعني مثال الواقع بعد النفي: ما في الدار أحد. ما نفي في الدار جار ومجرور أحد. هنا إما أن تقول بأنه فاعل جار ومجرور لأنه اعتمد على النفي، هنا النفي، لأن احنا قلنا حيث وقع بعد نفينا واستفهام، مش رفع الفاعل لاعتماده على النفي أو على الاستفهام. إذن هنا النفي أو لا الاستفهام. هل في الدار أحد؟ فلك فيه أيضا وجهان: إما أن تقول فاعل ديال الجر ومجرور، وإما أن تقول هل في الدار أحد مبتدأ مؤخر، في الدار جر ومجرور خبر مقدم. ومن هذا أيضا المشهور عند طلبة النحو بأن الجر ومجرور يرفع الفاعل والمثال المشهور عندهم هو قوله تعالى أفي الله شك، أفي الله شك، فالمرفوع بعد الجار والمجرور قالوا هنا فاعل، فاعل. ولذلك حكى ابن هشام الخضراوي صاحب كتاب الإفصاح، هو محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي، حكى عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا، ولذلك أجاز الكوفيون والأخفش رفعهما، رفعهما يعني الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضيع الستة، في غير هذه المواضيع نحو في الدار زيد قالوا أيضا جائز، فزيد عندهم يجوز أن يكون فاعلا ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا، والجار المجرور خبره، ولكن أوجب البصريون غير الأخفش ابتدائيته، والصحيح لا بد من اعتماده، وهذه الصور الأربع التي ذكرنا أو الستة على الراجح، على الراجح. إذن فلا بد للجار والمجرور من متعلقين يتعلق به إلا ما استثناه العلماء، إلا ما استثناه العلماء. هناك كلام آخر يتعلق بحروف الجر وهو طويل، نتركه إن شاء الله للدورة الثالثة، فآنذاك إن شاء الله نتوسع أكثر. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بتعلق الجار والمجرور في حروف، الحروف الأصلية، الحروف الأصلية. أما الزائد لا يتعلق، لأن الأصلي كما قلنا هو الذي يتعلق، لأنها حروف الجر لمجرد الربط، فلا تستقل بذاتها ولا تستقل بنفسها. علق سوى الكاف ورب لولا وزائد وكخلا لعل بمشبه الفعل، والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا، والفعل يعني استئناف، والفعل ويجوز والفعل، وأيضا لعل ولولا ثم رب وزائد ومستثنى أغنت عن التعلق، هذه الحروف التي لا تتعلق، وأما غيرها فتتعلق. وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، حيث تنزل. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.